بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس الثاني من الدروس المهمة وفي ذكر شروط لا إله إلا الله، وقفنا على الشرط الرابع، والشرط الرابع الإخلاص. وفي ذلك يقول المسحمان رحمه الله: ورابعها الإخلاص فاعلم وضده هو الشرك بالمعبود في كل مقصد، وإخلاص أنواع العبادة كلها، كذا النفي للشرك المفند والند، كما أمر الله الكريم نبيه بسورة تنزيل الكتاب الممجد، يعني سورة الزمر. الإخلاص هو من الخلوص، وهو الصفاء والتنقية والتهذيب. ولهذا قال الله عز وجل: خلصوا نجيا لبنا خالصا خالصة لذكورنا، مما هو الصفا والتنقية. والمقصود بالإخلاص هو قصد العمل لله وحده، قصد الله عز وجل وحده بالعمل والطاعة. فالمقصود بالإخلاص في لا إله إلا الله أن لا يخالط لا إله إلا الله شرك ولا رياء ولا سمعة في أصلها أو في أفراد العبادة، بل يقولها المسلم خالصا مخلصا بها غير مشرك. والإخلاص كما عرفه ابن القيم رحمه الله في نونيته في قوله: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الإخلاص هو حب الله وإرادة وجهه. يعبر عن الإخلاص بالابتغاء أو بالنية أو بالإرادة أو بالقصد أو التوحيد، فكل ذلك يعبر تعبيرات مختلفة وألفاظ متنوعة. والإخلاص ركن الدين القويم، ولا يقبل الله عز وجل عمل إلا بإخلاص، ولا عبادة إلا بإخلاص. فكل عمل أو قول من قول أو عمل ليس في إخلاص فهو هباء منثور. ولهذا الإخلاص هو أحد ركني العبادة، فلا تصح عبادة إلا بشرطين أساسيين: أحدهما الإخلاص، والثاني المتابعة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. ولهذا قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل: بل الله فاعبد فاعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا كان الإخلاص شرط من أساسي. والسلف رحمهم الله يعنون بالإخلاص ويجاهدون أنفسهم على إخلاص أعمالهم. يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أمر النية شديد شديد، لابد من الإخلاص. بعض الناس يظن أن الإخلاص جرعة ماء، فلا إنسان يحرص أن يكون مخلصا حقيقة في قوله وفي عمله. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعند الإمام أحمد حديث أبي سعيد الخدري يقول: الشرك أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رحمك ربنا. الإنسان مجرد أن ينظر إليه إنسان لا يملك نفعا ولا ضرا، لا يملك، لا يقدم ولا يؤخر، يحسن الإنسان صلاته، يزيد في صدقته، يزيد في تسبيح الركوع والسجود، كل ذلك لأنه يرى شخص ينظر إليه. ولهذا يقول القشيري: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. ابن القيم يقول: لا يجتمع الإخلاص في قلب القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، والطمع في ما عند الناس. من ذا الذي يسلم من هذا؟ استغفر الله ونتوب إليه. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، لأنه المخلص يعلق قلبه بالله عز وجل، يعلم أن الأمر كله بيد الله، لله الأمر من قبله ومن بعد. ولما قال الأعرابي إن ذمي شيء ومدحي شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك لله، ذاك لله، لأن الله هو اللي يملك النفع والضر، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع سبحانه وبحمده. فالإخلاص أحد ركني التوحيد، كما قال ابن القيم: وحقيقة والصدق والإخلاص ركني ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. فالإخلاص والتوحيد والإفراد بمعنى واحد. فالمقصود أن المخلص في لا إله إلا الله أن يكون نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك، لا يعبد مع الله إلها آخر، ولا يشرك به كائنا ما كان، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. ولهذا في الصحيحين: من سمع الله به، ومن رأى يرائي الله به، ومن رأى يرائي الله به. ولما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل في سبيل الله، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا النية محله أمره عظيم وشأنها كبير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض، في أرض فسيحة واسعة، ببيداء من الأرض خصف بأولهم وآخرهم. قالوا: يا رسول الله. قالت عائشة: يا رسول الله، يخصف بأولهم وآخرهم، وفيهم من ليس منهم، وفيهم أسواقهم وأموالهم. قال: يبعثون على نياتهم. في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وصوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإخلاص شرط أساسي في شهادة أن لا إله إلا الله، وقد أبدى الله عز وجل وأعاد في ذلك قول: يقول: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. هذا ثناء عطر على الأنبياء أنهم يخلصون، ولهذا قال: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وكذلك وعلى قراءة الفتح مختارا، وعلى قراءة الكسر موحدا، يعني مخلصا أو مخلصا قراءتان. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. والمخلص هو الذي يخلص من الشيطان ووسوسته، فلا يجتمع الشيطان والإخلاص في قلب إنسان. ولهذا قال الله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا كان الإخلاص، يقول الفضيل بن عياض على قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالص ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. لا بد أن يكون العمل خالصا صوابا. وتلاحظ أن الله عز وجل قال: ليبلوكم أيكم أحسنوا، ما قال ليبلوكم أيكم أكثروا. لماذا؟ لأنه ليست العبرة بكثرة العمل ولا بكثرة القول، العبرة بإتقان العمل وإحسان العمل. الإنسان لو كان عنده عامل يعمل له بعض المواد وبعض الأعمال كالصباغة واللياصة ونحو ذلك، ما يعني يريد إنسان يكثر الأدوات وعمله لا يتقن، يريد إنسان يتقن وإن كان أدواته قليلة ووقته طويل. فلهذا الإخلاص قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في حديث عتبان في الصحيحين: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلهذا لا بد أن نمر الإخلاص على قلوبنا، وأن نقوي إخلاصنا بربنا وأن نقطع العلائق عن الخلائق وأن لا نوصل الدنيا إلى قلوبنا, نوصل المخلوقين إلى قلوبنا, المخلوقين والدنيا بأيدينا لا في قلوبنا, كالصحابة رضي الله عنه. الصحابة يعملون أعمال وعندهم تجارة وأصحاب ثروة, ولكن دنياهم في أيديهم لا في قلوبهم, فهم في قلوبهم من عباد الله الصالحين المخلصين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أسعد الناس بشفاعته, قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه, خالصا من قلبه. عند النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه, وابتغي به وجهه. فالإخلاص هو الذي ينمي الأعمال ويزيد في الأعمال ويشجع الإنسان وبإذن الله ويوصل إلى دار السلام. فلهذا كان من دعاء عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول اللهم اجعل عملي كله خالصا ولوجهك, اجعل العمل كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيضا الإنسان الرياء بعيدا عنه, الرياء يعني قريب, الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. الإنسان ربما يتصدق بمئة ريال ثم يلتفت وإذا إنسان ينظر إليه يخرج مئة ثانية. الإنسان يصلي ركعتين, الركعة الأولى ما شاء الله سرعان يعني, لكن الركعة الثانية هبت الريح أو تحرك باب المسجد أو نحو ذلك تجد يتقنها. ما الذي جعل الأولى تختلف عن الثانية؟ ما الذي؟ لأنه حسن في مخلوق دخل أو في مخلوق يراه. تجد الإنسان في بيته مثلا يصلي في ثياب مثلا وسخة متسخة ونحو ذلك, وعند الناس يصلي بثياب نظيفة, أن تعامل الله عز وجل. فلهذا يحاول الإنسان يخلص في قوله وفي عمله, في مدخله وفي مخرجه, في ظاهره وباطنه. معاملة الله عز وجل ينبغي أن تكون دائمة وأبدا. ولهذا كما قال الإمام أحمد فيما سبق, أمر النية شديد, أمر النية شديد. فليحرص الإنسان أن يسأل الله عز وجل الإخلاص وأن يتوفاه على الإخلاص, ويستعيذ بالله من الشرك قليله وكبيره صغيره. نسأل الله عز وجل, نعوذ بالله أن نشرك به شيئا ونحن نعلم, ونستغفره لما لا نعلم. اللهم اعصمنا من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره يا ذا الجلال والإكرام. وسيأتي إن شاء الله الشرط الخامس, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك.